بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستقبل القراءة في كتاب الإمام ابن رجب الحنبلي لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. وصلنا إلى الفصل الثاني من المجلس الأول في فضل قيام الليل، لأن الحديث الذي صدر به المجلس تضمن عدة أمور منها فضل قيام الليل. قال: وقد دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني الذي صدر به المجلس، هذا على أنه، يعني قيام الليل، جزاك الله خير، أفضل الصلاة بعد المكتوبة. قال: وهل هو أفضل من السنن الراتبة؟ يعني هل قيام الليل، لأن قيام الليل يعتبر من النوافل المطلق، من النوافل المطلق، فهل هو أفضل من السنن الراتبة التي تكون بعقب الصلوات أو قبل الصلوات؟ قال: فيه خلاف سبق ذكره. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. خرجه الطبراني عنه مرفوعا والمحفوظ وقف. طبعا هذا موقوف، يعني من حيث اللفظ، يعني أنه من كلام ابن مسعود، لكن معناه مرفوع، لأن هذا المعنى لا يمكن للصحابي أن يقوله باجتهاده، لأن في قاعدة عندنا في العلم أن الأثر الموقوف إذا تضمن ثوابا معينا على فعل معين أو عقابا معينا على فعل معين، فإنه أن كان موقوفا من حيث اللفظ لكنه يكون مرفوعا من حيث المعنى، لأن مثل هذا، أي تحديد الثواب والعقاب، ليس للصحابي أن يدركه باجتهاده، فإذا نطق بمثل ذلك فإنما أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن القرآن يشهد لهذا، الله عز وجل يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني كما أنهم أخفوا صلاتهم وعبادتهم لله، فالله عز وجل ادخر لهم أجرا أخفاه لهم لا يطلع عليه غيرهم، لا يطلع عليه، فالجزاء من جنس العمل. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة بالليل خير من عشر بالنهار. خرجه ابن أبي الدنيا. وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار لأنها أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. يعني تجد المنافق سهل جدا عليه يصلي مع الناس الجماعة، واضح، لكن لا يصلي في بيته حيث لا يراه الناس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أثقل صلاة على المنافقين العشاء والإيه والفجر، العشاء والفجر، لأنها تكون بالليل فلا يراهم أحد، لكن تجده يصلي مع الناس الصلوات التي يشهدها عامة الناس. كان السلف يجتهدون في إخفاء تجهدهم، تهجدهم، أي عبادتهم بالليل. قال الحسن، يعني البصري: كان الرجل يكون عنده زواره فيقوم من الليل يصلي ولا يعلم به زواره، يعني إذا كان عنده ضيوف مقيمين عنده أيام أو ليالي، ف عندما يخلو بنفسه في حجرة من البيت يصلي ولا يصلي معهم وهم لا يعلمون أنه يصلي. وكانوا يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت رضي الله عنهم. وكان الرجل ينام مع امرأته على وسادة فيبكي طول ليلته وهي لا تشعر. وكان محمد بن واسع يصلي في طريق الحد طول ليله في محمله ويأمر حاديه أن يرفع صوته ليشغل الناس عنه. الحادي اللي هو يكون مع المسافر يغني للدابة حتى يعني يشجعها على المسير، فيقول له ارفع صوتك، وهو يعبد الله ويصلي فوق الدابة حيث لا يتنبه إليه أحد. وكان بعضهم يقوم من وسط الليل ولا يدرى به، فإذا قرب طلوع الفجر رفع صوته بالقرآن يوهم أنه قام تلك الساعة، يعني كأنه لم يصلي إلا تلك الساعة المتأخرة رضي الله عنهم جميعا. ولأن صلاة الليل أشق على النفوس، فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار، فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة. قال بعضهم أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، ولهذا قال الله عز وجل في العبادة قال وإنها لكبيرة، أي الصلاة، إلا على الخاشعين. وأصل العبادة الاجتهاد، أصل العبادة أن فيها مشقة على النفس وأنها بعكس مراد النفس، لأن النفس تحب الراحة والدعاء، والاجتهاد في العبادة بعكس ذلك. فلهذا كان من يجاهد نفسه بأن يرغمها على فعل ما من شأنه أن لا تحبه، فهذا مجاهدة للنفس ورياضة لها. قال بعضهم أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس، ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل ترتيلا، ولهذا كانت صلاة الليل منهاة عن الإثم، كما يأتي في حديث خرجه الترمذي وفي المسند عن الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن فلانا يصلي من الليل فإذا أصبح سرق، فقال سينهاه ما تقول. وفي حديث في الترمذي بنفس المعنى سينهاه ما تقول، هذا يصدقه قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني تكون سببا لانتهاء العاصي عن معصيته، لأنه كلما فعل معصية ثم صلى تذكر الله وتذكر كونه فعل ما يغضب الله عز وجل، فيكون ذلك فيه أن يذكره ذلك بالله عز وجل فينتهي عن ذلك. قد لا ينتهي من أول مرة، لكن تكرار الصلاة حتى وإن تكررت المعصية فإنه يوما ما سيكرمه الله عز وجل بالتوبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، لو لم تذنبوا لخلق الله قوما يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. ولهذا يستحب الإنسان أن يكثر من الاستغفار ويصر على التوبة حتى وإن وقعت منه المعصية مرارا، حتى وإن وقعت منه المعصية مرارا، فقد تقع منه المعصية ثم يتوب ثم تضعف نفسه، فيقع في المعصية ثانية ثم يتوب فتضعف نفسه، ثم يقع في المعصية ثالثة فيتوب. فإن كان هذا شأنه فليستمر، فإن الله إن علم منه صدقا فسيتوب عليه في يوم من الأيام ويكرمه بالتوبة وعدم العودة إلى المعصية، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان ما دام يجاهد نفسه دائما وأبدا فإن الله عز وجل في يوم ما سيكرمه بالتوبة والرجوع إليه. ولأن وقت التهجد في الليل أفضل أوقات التطوع بالصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه، وهو وقت فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء واستعراض حوائج السائلين. وقد مدح الله تعالى المستيقظين بالليل لذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته، فقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه: والمستغفرين أسحار. وقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والبيات يكون بالليل. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لرجل: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو قالت كسل صلى قاعدا، يعني إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول عليه السلام لا يترك قيام الليل لا في حل ولا في ترحال، يعني لا وهو مقيم ولا هو مسافر، كان يصلي قيام الليل في إقامته وفي سفره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمره بذلك. ولهذا قالوا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل في حقه فرض بخلاف الأمة، فقيام الليل في حق الأمة ليس فرضا بل هو مستحب، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى عنها قالت: بلغني عن قوم يقولون: إن أدينا الفرائض لم نبالي ألا نزداد، ولعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل والنهار، وما أنتم إلا من نبيكم وما نبيكم إلا منكم، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل ونزعت كل آية فيها قيام الليل. فأشارت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إلى أن قيام الليل فيه فائدتان عظيمتان: الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتكفير الذنوب والخطايا، هذه الفائدة الثانية، وتكفير الذنوب والخطايا، فإن بني آدم يخطئون بالليل والنهار فيحتاجون إلى الاستكثار من مكفرات الذنوب، وقيام الليل من أعظم المكفرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: قيامك في جوف الليل يكفر الخطيئة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الآية خرجه الإمام أحمد وغيره. تلاحظ أن الله عز وجل برحمته بهذه الأمة كل فريضة فرضها على هذه الأمة سن لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا شبيهة بهذه الفريضة. يعني مثلا الله فرض الصلاة، الصلوات الخمس، وسن سنن الرواتب وقيام الليل، فرض صوم رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم سن الصيام في أيام وإيه ومناسبات عدة على مدار العام، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين والخميس عاشوراء، العشر الأول من ذي الحجة، صوم عرفة إلى آخره، وقس على حتى الحج والعمرة. فالحج فرضه الله عز وجل في مرة في العمر، وهي تكون مرة في العام، لكن السنة في أي وقت على مدار العمرة تكون في أي وقت على مدار العام وهكذا. ليه؟ لأن الإنسان قد يقصر في بعض الفرائض، فتكون هذه السنن جابرة إيه لما وقع فيه من تقصير في الفرائض. هذا من جهة. من جهة أخرى أنها تكون حصنا للفريضة، يعني الصلوات الخمس هي الفريضة، فإذا أنت أكثرت من النوافل، السنن، الرواتب، قيام الليل، التهاجد إلى غير ذلك، فإن أصابك الكسل يوما ما فإن هذا الكسل يؤثر على النافلة ولا يؤثر على الفريضة، فتكون النافلة حصن للفريضة، فتكون النافلة حصن للفريضة. لكن لو أنك لا تصلي إلا الفرائض ثم أصابك الكسل يوما ما فإن هذا سيؤثر في الفريضة، لأنك لا تصلي غير الفريضة. أما إذا كنت تصلي الفرائض وتصلي النوافل أيضا، فإن وقع منك كسل في وقت من الأوقات ربما يؤثر ذلك في النافلة ولا يؤثر في الفريضة، فيكون تكون النافلة حصنا للفريضة. ممكن واحد مثلا يصلي الظهر ثم ينشغل فلا يصلي سنة الظهر، ممكن يذهب إلى بيته متعبا فينام فيضيع عليه قيامه الليل، لكن لا تضيع عليه العشاء ولا تضيع عليه الفرائض، فصارت هذه النوافل كالحصن الذي يكون فيه صيانة وحماية للفريضة، كمثل ما يكون إيه في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد وآخره. يعني إيه؟ كل ملك يكون في ملكه، يكون له ملك يملكه ويتصرف فيه، ويكون هناك حمى يعني فواصل تحمي ملكه عن ملك غيره وتحمي ملك غيره عن ملكه، فهذه الحمى هي التي تحمي ملكك وتحمي ملك غيره. فلو أن هذه الحمى غير موجودة لا ربما جار بعض الملوك على بعض في حماه، ولهذا تجد إيه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن في الجسد، بعدها مباشرة في نفس الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت الجسد كله. رغم أن الجوارح ها أعمالها ظاهرة والقلب أعماله غير ظاهرة، لكن أعمال الجوارح فيها حماية للقلب، تخيل أن واحد يقول لك أنا مؤمن ولكن لا يعمل بمقتضى هذا الإيمان، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل الطاعات، وربما فعل أيضا المعاصي، هذا يقدح في القلب نفسه. إذا صلحت هذه الجوارح الظاهرة فإنها تدل على صلاح الباطن وهو القلب، وإذا فسدت هذه الجوارح الظاهرة دلت على أن القلب نفسه وهو الباطن فاسد. واضح؟ زي ايه عندنا مثلا، انت لما تشتري تفاح واردت ان تاكلها، تاكل القشر ام اللباب؟ ها، تاكل القشر ام اللباب؟ اللباب، والقشر تقشره ثم تقذفه تتخلص منه، مع ان هذه القشره هي التي حفظت لك اللباب، لولا هذه القشره لما وصل اليك اللباب صحيحا سليما. فهذا اللباب الظاهر قد لا يكون له قيمة في نظرك، لكنه لولاه لضاع اللباب الذي هو الجوهر الذي هو المهم. فكذلك النوافل، هي هذه النوافل حماية للفرائض، حماية الفرائض. فالله عز وجل جعل هذه النوافل التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية للفريضة، وإن كانت الفريضة أفضل عند الله من كل نافلة، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقد روي أن المتهجدين يدخلون الجنة بغير حساب. وروي عن شهر بن حوشاب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق: سيعلم الخلائق اليوم من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل. ثم يرجع فينادي: ليقوم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء. فيقومون وهم قليل. ثم يرجع فينادي: ليقوم الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فيقومون وهم قليل. ثم يحاسب سائر الناس. قرده ابن أبي الدنيا وغيره. ويروى عن شهر بن حوشب عن ابن عباس من رضي الله عنهما من قوله، ويروى نحوه من حديث أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر موقوفا مرفوعا وموقوفا، وأيضا عن عبادة بن الصامت وربيعة الجرشي والحسن وكعب من قولهم. قال بعض السلف: قيام الليل يهون طول القيام يوم القيامة. وإذا كان أهله يوم القيامة يسبقون إلى الجنة بغير حساب، فقد استراح أهله من طول الموقف للحساب. وفي حديث أبي أمامة وبلال مرفوعا: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله وتكفير للسيئات ومنهاة عن الإثم وتكفير للداء عن الجسد. خرجه الترمذي. ففي هذا الحديث أن قيام الليل يوجب صحة الجسد ويطرد عنه الداء، وكذلك صيام النهار. ففي الطبراني عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: صوموا تصحوا. وكما أن قيام الليل يكفر السيئات فهو يرفع الدرجات، وقد ذكرنا أن أهله من السابقين إلى الجنة بغير حساب. وفي حديث المنام المشهور الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي أن الملأ الأعلى، الحديث أصلا فيه أن قيل النبي: أتدرون فيما قال النبي: أتدرون فيما يختصم الملأ الأعلى، ها إلى آخره، طبعا في تفسير الآية التي في سورة صاد. وده حديث حسن حسنه الترمذي والبخاري وكده. قال إيه؟ أن الملأ الأعلى يختصمون في الدرجات والكفارات. وفيه أن الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي المسند والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، وأنها لأهل هذه الخصال الثلاثة، يعني مذكورة في الحديث السابق. وفي حديث عبد الله بن سلام المشهور المخرج في السنن أنه أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند قدومه المدينة: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ومن فضائل التهجد أن الله تعالى يحب أهله ويباهي بهم الملائكة ويستجيب دعاءهم. روى الطبراني وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. فذكر منهم الذي له امرأة حسناء وفراش حسن، فيقوم من الليل فيقول الله: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا، فقام من السحر في سراء وضراء. وخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله، فذكر منهم: وقوم ساروا ليلهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم، قام يتملقني ويتلو آياتي. وصححه الترمذي. وفي المسند من عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجل سار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. وذكر بقية الحديث. وقوله ثار فيه إشارة إلى قيامه بنشاط وعزم، أي ثار أي قام سريعا. ويروى من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يضحك إلى ثلاثة نفر: رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور أو الطهور فصلى، ورجل نام وهو ساجد، ورجل في كتيبة منهزمة فهو على فرس جواد لو شاء أن يذهب لذهب. لم يفر طبعا من الزحف. وخرجه ابن ماجه من رواية مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يضحك إلى ثلاثة: الصف في الصلاة، والرجل يصلي في جوف الليل، والرجل يقاتل أراه قال خلف الكتيبة. وروينا من حديث أبان يعني ابن أبي عياش عن أنس عن ربيعة ابن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مواطن لا ترد فيها دعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد فيقوم فيصلي فيقول الله لملائكته: أرى عبدي هذا يعلم أن له ربا يغفر الذنب فانظروا ما يطلب، فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك، فيقول: اشهد أني قد غفرت له. ورجل يقوم من الليل فيقول الله عز وجل: أليس قد جعلت الليل سكنا والنوم سباتا، فقام عبدي هذا يصلي ويعلم أن له ربا فيقول الله لملائكته: انظروا ما يطلب عبدي هذا، فتقول الملائكة: يا رب رضاك ومغفرتك، فيقول: اشهدوا أني قد غفرت له. وذكر الثالث الذي يكون في فئة فيفر أصحابه ويثبت هو، وهو مذكور أيضا في كل الأحاديث المتقدمة. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد فيتوضأ، فإذا وضأ يديه حلت عقدة، وإذا وضأ وجهه حلت عقدة، وإذا مسح رأسه حلت عقدة، وإذا وضأ رجليه حلت عقدة، فيقول الرب عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله، يعني ابن عمر، لو كان يصلي من الليل فكان عبد الله لا ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول للناس: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فسفر طريق القيامة أبعد، فخذوا له ما يصلحكم، حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. أين رجال الليل؟ أين الحسن وسفيان وفضيل؟ طبعا هذا كلام المؤلف الموعظة، يعني هو عادة يأتي بالمسألة يذكر فيها الآيات والأحاديث ويشرحها ثم يختمها بإيه؟ بموعظة من عندي. ربما جاءت الموعظة في أثناء ذلك. يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد، ليس شيء كصلاة الليل للقبر بعد يعد. صلى كثير من السلف صلاة الصبح بوضوء العشاء 20 سنة، ومنهم من صلى كذلك 40 سنة، قال بعضهم منذ 40 سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر، لأنه يقطع عنه صلاة الليل. قال ثابت: كابت قيام الليل 20 سنة وتنعمت به 20 سنة أخرى، يعني جاهد نفسه 20 سنة حتى تلذذ بقيام الليل، فلما أن بلغ هذه المنزلة وهي أن يتلذذ بالعبادة صار يتلذذ بها بعد ذلك إلى أن توفاه الله. وتنعمت به 20 سنة أخرى. أفضل قيام الليل وسطه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ يقوم للصلاة، والصارخ الديك وهو يصيح وسط الليل. وخرج النسائي عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الليل خير؟ قال: جوفه. وخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي قيام الليل أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر أو نصف الليل وقليل فاعله. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: جوف الليل الأوسط. قال: أي الدعاء أسمع، أي أقرب إلى أن يسمعه الله؟ قال: دبر المكتوبات. مقصود أسمع يعني يستجب له. وخرجه الترمذي والنسائي ولفظهما أنه سأله: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عباسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت ألا أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ويروى أن داود عليه السلام قال: يا ربي، أي وقت أقوم لك؟ قال: لا تقم أول الليل ولا آخرة، ولكن قم وسط الليل حتى تخلو بي وأخلو بك، وارفع إلي حوائجك. وفي الأثر المشهور: كذب من ادعى محبتي، فإذا جنه الليل نام عني، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ فها أنا ذا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم، فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري، غدا أقر أعين أحبابي في جناني. خاطبوني على المشاهدة يعني كأنهم يشاهدوني، وكلموني على حضوري كأنني حاضر معهم، كما في الحديث: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الليل لي ولأحبابي أحادثهم، قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا، لهم قلوب بأسراري لها ملئت على ودادي وإرشادي، لهم طبعوا ساروا فما وهنوا عجزا ولا ضعفوا، وواصلوا حبل تقريبي فمن قطعوا. ما عند المحبين ألذ من أوقات الخلوة بمناجاة محبوبهم، هو شفاء قلوبهم ونهاية مطلوبهم. كتمت اسم الحبيب عن العباد، ورددت الصبابة في فؤادي، فوا شوقا إلى بلد خلي لعلي باسم من أهوى أنادي. كان داود الطائي يقول في الليل: إلهي، همك عطل علي الهموم، وحالف بيني وبين السهاد، وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني اللذات، وحال بيني وبين الشهوات. وكان عتبة الغلام يقول في مناجاته بالليل: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. يعني كل ما يرضيك فهو يرضيني، حتى وإن كان ظاهره أنه إيه فيه أذى لي. لو أنك أبصرت أهل الهوى إذا غارت الأنجم الطلع، الأنجم الطلع، فهذا ينوح على ذنبه، وهذا يصلي وذا يركع. من لم يشاركهم في هواهم وذوق حلاوة نجواهم لم يدر ما الذي أبكاهم. من لم يشاهد جمال يوسف لم يدر ما الذي آلم قلب يعقوب. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدر كيف تفتت الأكباد. المغرب دخل، ها؟ جميل جميل. كان أبو سليمان يقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وسط الليل للمحبين للخلوة بمناجاة حبيبهم، والسحار للمذنبين للاستغفار في ذنوبهم. فوسط الليل خاص لخلوة الخواص، والسحر عام لرفع قصص الجميع وبروز التواقيع لأهلها بقضاء الحوائج. فمن عجز عن مسابقة المحبين في ميدان مضمارهم فلا يعجز عن مشاركة المذنبين في استغفارهم واعتذارهم. صحائف التائبين خدودهم ومدادهم دموعهم. قال بعضهم: إذا بكى الخائفون فقد كاتبوا الله بدموعهم. رسائل الأسحار تحمل ولا يدري بها الفلك، وأجوبتها ترد إلى الأسرار ولا يعلم بها الملك. صحائفنا إشارتنا، وأكثر رسلنا الحرق، لأن الكتب قد نقر بغير الدمع لا تثق. لا تزال القصص تستعرض وتوقع عليها بقضاء حوائج أهلها إلى أن يطلع الفجر. ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب دعوته؟ إلى أن ينفجر الفجر. فلذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. نحن الذين إذا أتانا سائل نوليه إحسانا وحسن تكرم، ونقول في الأسحار: هل من تائب مستغفر لينال خير المغنم. الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة، فيعطى منها الرجالة والأجراء والغلمان مع الأمراء والأبطال والشجعان والفرسان. فما يطلع فجر الأجر إلا وقد حاز القوم الغنيمة، وفازوا بالفخر، وحملوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى. كفاية كده، نقف هنا عشان المغرب. سبحانك الله، جميل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.